أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إنني هزت بالإله المعين من جميع الأذى وكل لحين، سارفا همتي لربي تعالى، راجيا سقيه بماء مهين، ماسكا بالكتاب مسك ضرير، بيد القائد البصير المحين، وهو عزي ورفعتي وكنوزي، وبه أرتجي القياد الحرون، من به رام روض صعب عنيد، خاده تائها لهوها مرون، وهو فخري وحروتي وجليسي بأحاديث المسايا المكين. أحمد الحامدين أحمد غوسي ولربي بذاوة الكركوني، يا إلهي عليه سل وسلم مع آل له وآل اليقين، من زهاب تبتلوا لوكيل ختداهم بنور عقل يقين. ربي هب لي استقامة وانطلاقا بالمراضي والتمهني دفيني، يا إلهي يا من عليه اتكالي فك كبلي بروض أهل السفين. هج للفتى والتجد بفيود مجلات سكبا سكاب الدجون، ربي وفكك أسري وراني فإني بذنوبي مكبل في سجون. ربي إني عبد كثير المعاصي فالمعاصي حائي وبائي وسيني، ربني ربي رقني رم شأني ذكر النون قبل فاء وسين. خلني ربي حلني بالمسايا مثل شين من قبل مي من وسين، لاستجب دعوتي بما فاق ذني وبما فاق ربي كل ذنوني، هب لي الكسب ذا علوم وسعي ومهني ما كان مثل جنوني، هب لي اليوم يا إلهي رسوخا فف لي كالكلي بغير ريون، واعف عني وعني يهمل حقوقا للبرايا والتقد عني ديوني، والتجد لي بأن أكون خديما للكتاب العزيز في كل حين. هب لي اليوم أحسديني منه قائما تاليا بغير لحون، لكشف إسراره وليه فداه وهدى سنة الأمين المكين. سل دأبا عليه ربي وسلم، ولتدم لي به إليك سكوني، ولتدم لي تلاوة وقياما في الليالي وارفع دواما سكوني، بإمامي وملجئي ورئيسي وبه سرمدا تولموني. والتهب لاقتفائه باعتقاد ومقال كالفعل وقت قتوني، وبه زعزه الأعادي عني وتسن لي عنهم دواما بطوني، يا مخيسا يعين كل فقير فك قبل الذي غداك الرهين. ربي بالمصطفى المخفى حبيبي وطبيبي من العذال المهين، لتجب ولتصف قلبي ونوير واسعا واعيا جميع المتون، وتجد لي بعصمة في دوام زانجة من الأذى والفتون. ربي عجل قضاء حاجي وبشر عاجلا بمساجدي وقروني، ربي قل لي وجد بأحسن سؤل ليوجعل هذا الكتاب قريني، وليشهد بنبز ما بعت قطعا وليجعل قفو المشفع ديني. سل ربي دأبا عليه وسلم بالملام بهم بدات الدين، ربي جد لي دنيا واخرى بكوني عابدا خادما بخير سدين، لك دار السلام ربي وتوبى ليكن ربي فيهما ذا هدون، وتر لي يا ربي برا وبحرا ماكسا في مشاكلي ذا حزون وتدم لي قناعه بك ربي راشدا مرسدا بسر مسون وتسق لي مراغبي دون كد عابدا حادما بافضل دين وبينفع دنيا وراهيا لي منقصا كل سائل ومدين وتبشر ذي الهلوم بعلمي وذوي الجهل والتر ليهيني وتبشر ذوي التعلم ترا وبيعصم جميعهم من لحون وتبشر بي اليتامى دواما انسهم بي اباهم كل حين ربي زدني علما وزدني سعيا يا كريما الي دأبا حنيني هب لي الكشف مستقيما منيبا في الكتاب المبين اسل الفنون واستجب دعوتي وبلتف وسق لي فوق ما رمت باشتكا وانين واتسق منك ربي خير صلاه بسلام الى الشفيع الامين والتهب لي سعاده والتوسع واكتبني به من اهل اليمين وتحسني من الاذى والبلايا وتر لي العدا وخلد مهوني واكفني جمله العدا وتحسني بك من ابليس الرجيم اللعين وتنور قلبي بفتح والاسرح ربي صدري بفيض ماء معين وتسق لي مراغبي في دوام يا معينا ما زال خير معين واهدني اليوم يا الهي واجعل هملي زاكيا كسعي الهيون ومهني معائبي ولترد لي سرمدا كل سي جهود ميون ولتسد افضل البرايا صلاه وسلاما وسد دواما كنوني سدني الحفظ من مناهيك ترا ومني هنزا سود ضنين ولتكمل عقدي وعلمي وسعي وارفع اليوم كلا يا معين ولتكمل عقدي وعلمي وسعي وارفع اليوم كلا يا معين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل عازي النون يتفق ظني آمين يا رب العالمين.